إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله جل وعلا أكرمنا بأن جعلنا خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأرسل إلينا خير رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل علينا خير كتبه، ألا وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وشرع لنا شريعة سمحة بها تحفظ الدين، وبها تحفظ الأنفس والدماء، وبها تحفظ العقول والأعراض والأموال. فعلينا معاشر المسلمين أن نتمسك بديننا، وأن نعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاصة في وقت الفتن والمحن، فقد جاء في سنة لابن أبي عاصم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعليك أيها المسلم في وقت الفتن والمحن أن تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تحكم عواطفك، وإياك أن تحكم رأيك، وإياك عبد الله أن تكون عبدا مأمورا لغيرك، بل عليك أن تكون عبدا لله، مؤتمرا ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه. وإن بلادنا المباركة بلاد خير وبركة فيما نحسبها، والله حسيبها، شعب بفطرته الطيبة قد من الله عليه بنعمة عظيمة ومنة جليلة، أن أبعد عنه شر عظيم وكفر مستطير، ألا وهو القذافي. عليه لعائن الله تترى جثم على هذه البلاد، عقودا من الزمان فأفسد دينها وفطرتها وأخلاق أهلها ودمر اقتصادها وسياستها، فما سعى إلى رقيها في أمور دينها ودنياها. فجاء الفضل من الله وأزيل هذا البلاء وأزيلت هذه المحنة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، ماذا؟ لعلكم تشكرون. فبعد أن أزيلت هذه الغمة، هل كنا من الشاكرين؟ هل كنا من الذاكرين؟ أم أصبحنا ممن يكفر بنعمة الله وممن يرد فضل الله جل وعلا بالكفر والطغيان؟ فما تعانيه اليوم البلد من محن عظيمة وسفك للدماء وضعف في الأمن والأمان، إنما هو بسبب كفر نعمة الله، إنما هو بسبب كفر نعمة الله. فإن الله جل وعلا يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بسبب ماذا يا رب؟ بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. فعلينا عباد الله أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتقي الله جل وعلا. فهذه الفتن التي نسمعها ونراها لها أسباب كثيرة معاشر المسلمين، وتعود إلى أصل عظيم وهو الخروج عن شريعة الله والخروج عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يأتي بلاء إلا بماذا؟ إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وقال الله جل وعلا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة أحد لما قتل منهم 70: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فإذا نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه وأن نتقي الله جل وعلا. فبعد زوال ملك ذلك الطاغية ماذا حصل عباد الله؟ منا من دعا إلى الكفر صراحة، ودعا إلى حرية الاعتقاد، ودعا إلى الإلحاد، فصار ينادي بها صراحة في وسائل المعلومات التي تنتشر بين الناس. فهذا شر عظيم وبلاء كبير. أيها المسلمون، إن من أسباب أيضا الفتن والمحن هو ما ظهر من بعض الناس في تعطيل شريعة الله والإتيان بقوانين الغرب والمذهب العلماني والليبرالي في حكم المسلمين في أمور أموالهم ودمائهم وأعراضهم. أرادوا أن يعطلوا شرع الله جل وعلا، وقالوا بأن شريعة الله لا تصلح لهذا الزمان. فلا شك ولا ريب أن تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى هو من أسباب البلاء. فقد روى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك قوم الحكم بكتاب الله جل وعلا إلا جعل الله البأساء بينهم، إلا جعل البأساء بينهم. فعلينا أن نحكم شرع الله، فشرع الله كامل شامل في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وفي الأمور كلها، صالح لكل زمان ومكان، وصالح ما بقيت الدنيا ومن عليها. إن من أسباب الفتن والمحن التي أصيبت بها بلادنا معاشر المسلمين الفرقة والدعوة إليها والتحزب على جميع تياراته وأطيافه، سواء كانت تيارات حزبية أو تيارات علمانية، هي بلاء وداء، هي التي سببت البلاء في هذه البلد. فصار كل تيار وكل حزب يسعى إلى مصلحته وإلى مصلحة حزبه، ولو كانت من وراء مصلحة العباد والبلاد. وهذه من أعظم المفاسد التي سببت هذا الشرخ العظيم، وساعدت على أن لا تبنى هذه الدولة وأن لا تبنى مؤسساتها. فكل يريد أن يعطل ما يعمل الآخر من أجل أن ينال كرسية، ومن أجل أن ينال رأس الهرم، وأن ينفذ ما يريد. فارفضوا هذه الأحزاب كلها. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فإن الحزبية والفرقة ليست لأهل الإسلام، فأهل الإسلام أهل اجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المسلمون، إن من أسباب الفتن والمحن هو الخروج على ولاة الأمر، فإن عندنا أصلا عظيما، هناك أصل عظيم، ألا وهو ولي الأمر. فإن نصب هذا الولي وكان وليا للأمر المسلمين، فالواجب السمع والطاعة في المعروف لا في المعصية، وأن لا يخرجن عليه، وأن يعان إن كان ضعيفا. فما نراه اليوم من فتن عظيمة سالفة وحاضرة إنما بسبب الخروج عن ولاة الأمر. خرج أهل التكفير، وخرج المكفرون للمسلمين، فقتلوا الجنود والضباط، وسفكوا دماء المسلمين، وهذا خروج على ولي الأمر. بل الخروج على ولي الأمر حتى بهذه القنوات التي تؤجج العام على ولي أمرهم، حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم. إذا ذهبت الدولة وبقي الفراغ السياسي، صار الناس كأنهم وحوش في غابة، فالقوي يقتل الضعيف، وصارت البلد في فتنة، وصار حالها كحال الصومال أو العراق في حروب أهلية وفي أمور لا تحمد عقباها. فعلينا أن نحافظ على كيان الدولة الموجودة، وأن نعينه في المعروف، وما نسمعه من خروج عن شرعيتها نرفضه، سواء كان دينيا أو غير ذلك، فإن هذا خروج عن الشرعية وفتح باب شر للمسلمين. فافهموا عقيدتكم معاشر المسلمين، هذه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ولو كان الحاكم جائرا، ولو كان الحاكم ظالما، فإن الشريعة جاءت بتقدير المصالح والمفاسد، جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 50 سنة بسلطان جائر خير من ليلة بلا سلطان، خير من ليلة بلا سلطان. فكم من زمن نبكي اليوم منه، ربما نبكي عليه بعد أيام، يوم أن تشتعل البلد فتصبح البلد في حروب أهلية لا ينقطع شرها. وهذا ما يريده اليهود. ماذا يقول اليهود في تقريراتهم في هذه الأيام؟ علينا أن نسعى أن تبقى بلاد المسلمين في فتن. ثم قالوا: والخطر العربي، والخطر المسلم الذي كان يهدد دولة صهيون فقد تبخر. فعلينا أن نتقي الله، وأن نتقي الله جل وعلا، وأن نسمع وأن نطيع لولاة أمورنا في المعروف، وأن نسلك المسلك الشرعي. فلهذا صار المسلمون لا يعرفون هذا الأصل، إن أخذ حقه أو ظلم في أمر ما، خرجنا مظاهرة، خرجنا اعتصاما، خرجنا احتجاجا. يا أيها المسلمون، هذه طرق الغرب ليست في دين الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ستلقون أثرة بعدي، ستلقون أثرة، ربما تهضم حقوقكم. قالوا: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل نص النبي عليه الصلاة والسلام أن ولي الأمر لا يناص على المنابر ولا يتكلم فيه، بل إذا رأيت خللا أو زللا فاذهب إليه وناصحه سرا، حفاظا على كيانه، حفاظا على مقامه، حتى تؤمن به السبل، وحتى تقوم مصالح المسلمين في أمور دينهم ودنياهم. يا عباد الله، إن كانت هناك دولة قائمة ولو كانت ضعيفة، فخير قليل، خير قليل خير من عدم وجود خير بالبتة. وشر قليل خير من وجود شر عظيم، خير من وجود شر عظيم. فالفقيه الذي يقدر بين خير الخيرين وشر الشرين. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه شرور عظيمة وفتن كبيرة هي التي أودت البلد إلى ما نحن فيه اليوم، يوم أن خرجنا على شريعة ربنا وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب الفتن والمحن الاستهانة بدماء المسلمين، فصارت دماء المسلمين رخيصة، صارت دماء المسلمين رخيصة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، رواه أهل السنن من حديث ابن عمر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فيوم أن صارت الدماء رخيصة في نفوس المسلمين، فصار المسلمون يتقاتلون من أجل الدنيا ومن أجل غيرها، سلط الله علينا البلاء وسلط الله علينا المحن. فعظموا دماء المسلمين، واعلموا أن روح المسلم مصونة وأن نفسه معصومة. بل قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول ابن سعد رحمه الله في هذه الآية: تهديد أكيد ووعيد شديد، تنزعج منه الأفئدة وتتصدع منه قلوب المؤمنين. فإياك إياك أيها المسلم، فعلينا أن ننهى المسلمين عن سفك الدماء الذي انتشر اليوم بأقل الأسباب وأتفهها. إن من أسباب الفتن وزيادتها معاشر المسلمين انتشار الذنوب والمعاصي، من بيع للمخدرات وانتشار لتناولها بين أبنائنا وصبياننا من غير ممكن ولا نكير. فهذا البلاء بلاء عظيم، يوم أن ضاعت عقول شبابنا وصاروا أسرا لهذه الشهوات، وصاروا أسرا لهذه الشهوات. وإن من خطط الأعداء أن يغرقوا شبابنا في هذه الفتن وفي هذه الشبهات حتى يكونوا معطلين عن نفع أنفسهم ونفع أوطانهم. أيها المسلمون، إن من أسباب الفتن هو السكوت والسلبية وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالواجب أن نأمر وأن ننهى، أن نبين الحق للناس ببرهانه ودليله، وأن نحذرهم من الباطل، من الشرك والبدع والأهواء والمخالفات. فإن الله جعل الخيرية لهذه الأمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما إذا سكت الطيبون المخلصون وسكت الآمرون بالمعروف، فإن الله جل وعلا يعم الأمة بعقاب من عنده. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الذين ظلموا منكم خاصة. فالواجب أن نتقي الله وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نقيم شرع الله جل وعلا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ليشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده إن لم تأمروا بالمعروف أو تنهوا عن المنكر. فإياي وإياكم أن نفرط في هذه الشعيرة العظيمة. فأنت أيها الوالد في بيتك عليك أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا على المنكر في من ولاك الله عليهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. فعليكم أيها الأباء أن تحرصوا على أبنائكم وأن تملأوا فراغهم في هذه العطل بما يعود عليهم نفعه في أمور دينهم ودنياهم. فالله الله أيها الأباء في تربية الأبناء وفي نصحهم وتأديبهم، فإن فساد الأولاد إنما هو بتفريط وإهمال الآباء كما قال ابن القيم رحمه الله. فالله الله أيها المسلمون، علينا أن نكثر من الدعاء في هذه الأيام أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن، وأن نلح بالدعاء على الله جل وعلا، وأن نستعيذ بالله من شرور الفتن وغوائلها. قال ابن عباس: كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمنا الاستعادة من الأربع كما يعلمنا السورة من القرآن. فأكثروا من الدعاء في صلاتكم في سجودكم في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة في مواطن الإجابة. عليكم أن تلحوا على الله بالدعاء أن يحفظ هذه البلد وأن يعيدها من الشرور ومن غوائل الفتن. وكذلك علينا أن ندعو أن الله جل وعلا يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. فإن هذه البلد بلد خيرة فيها أرزاق وخيرات، ما تريد إلا أناسا على دين وتقى وعلى محبة لبلدهم ولوطنهم يرتبون أمورها ويصلحون شأنها. ولكن ما رأيناه معاشر المسلمين إنما هو عبارة عن مكر ودهاء وعن محاولة بارك الله فيكم لإقحام البلد في فتن عظيمة. فالله الله أيها المسلمون في البعد عن الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام بعدها: فعجبا لمن صبر أو لمن ابتلي فصبر. فعلينا أن نكون على عقل وتروي وأن لا تأخذنا الحمية، بل علينا أن نكون من الصابرين وأن ننظر إلى عواقب الأمور وأن ننظر إلى الأمور بتروي وحكمة، بتروي وحكمة. فالعجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، وأن نرد الأمر إلى أعيان البلد وعقلائهم ممن لهم حرق على البلد، ممن لهم حرق على دماء المسلمين وبلاد المسلمين، ممن لهم بارك الله فيكم اهتمام عظيم بحال المسلمين والإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، وأن نسعى في الصلح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إلى ذلك سبيلا. فالله الله يا معاشر المسلمين أن نبتعد من الفتن وبؤرها، وأن نجتمع على ولاة أمورنا، وأن نرفض كل من يخرج على الشرعية وعلى الدولة وإن كانت ظالمة وإن كانت جائرة. فهذا أصل عظيم عندنا، ألا وهو أن نطيع ونسمع لمن ولي أمر المسلمين، لمن ولي أمر المسلمين ولو كان ضعيفا ولو كان ظالما. هكذا أرشدنا ربنا وأرشدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وعلينا أن نستفيد من هذه الأخطاء ومن هذه المعاصي ومن هذه الأخطاء التي وقعت ومن هذه الفتن، وأن نسعى إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فأزمتنا أيها المسلمون أزمة عدم رجوع إلى الله، فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله وأن نستقيم على شرع الله وأن ننبذ الشرك والبدع والأهواء والتحزب وأن ننبذ كل مخالفة تخالف شرع ربنا جل وعلا. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فالنصر من الله والتمكين من الله والعز من الله، وما النصر إلا من عند الله. فعلينا أن نجتمع على كتاب ربنا وسنة نبينا على الحق، وأن نكون مع ولاة أمورنا على الحق، وكذلك أن نعمل بالمعروف وأن نأمر بالمعروف وأن نترك المنكر وأن ننهى عن المنكر وأن نقيم شرع الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ هذه البلاد. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ هذا البلاد يا رب العالمين، اللهم احفظه من شرور الأشرار ومن كيد الكائدين. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد بشر فاجعل شره في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بين المسلمين، اللهم اصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلحهم واصلح بهم يا رب العالمين. اللهم أعنهم على طاعاتك ومرضاتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ولايتك في من يخافك ويتقيك، اللهم اجعل ولايتك في من يخافك ويتقيك. اللهم باعد بيننا وبين الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح شبابنا واصلح بناتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.